يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته، فهو القديم المنزل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نطالها، وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أتمد استماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غي يورد إن شاء الله تبارك وتعالى رجس نبذر ما داغي خلونا نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبذر إن بدأ نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصديقه فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وده كان كوزين بدد نتي تزيغ زين تعين نسينا الأخبار اللي في الصحانين، نتي تتابع تعين نسينا سكت أستي سكت، نتي تتغل هرشان لسينا إتيه زيغ ستو سكت، نأدو التعبى تربي تبارك وتعالى بلا تعين الناس الله يشرع في لسن نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان دنوي حاش الله يخلون لكي يخلون أشهدوا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربي تبارك وتعالى غيات تقولي غمس سورة النساء، إن يسوى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. عياذا بالله. أولا لسيدنا سيدي ربي تبارك وتعالى، إنه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وأن يخلف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليك تغرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى، أي اللي غصب بين الحجة يبين الدليل يبين البرهان زعما سنتقولي وين ووان ربي تبارك وتعالى زغل أحاديث لصحانين في وليون سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين صغنش كان من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي تبع تغرس لوري هنتي مؤمن لوري هنتي الصحابة لوري هنتي الدكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوليه ما تولى. ما هي نوليه ما تولت نجي في غيان نتليها غني ولا الضلال نيكا تغرس نيكا لهرشان اللي سلا أتيجي ربي تبارك وتعالى في غيان نتاتيخ ربي تبارك وتعالى لنتيني غيان عياذا بالله. شكو هذا استيمي أستيني الخوذ لان سلا تيارتا غوسا تنيتني دي سلا تيانس الله تبارك وتعالى كي لسينا ربي سبحانه وتعالى يتغوري خصورة لك ما سينا. يحسبون أنهم يحسنون صنع قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عياذا بالناس الله تبارك وتعالى معافى تهورية النيز، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله تبارك وتعالى المعافى التساك ربي تبارك وتعالى جهنم التساك مي التساك أرواس لستين شيخنا صلى الله تبارك وتعالى معافى. ما خلي اختي سكر ربي تبارك وتعالى جهنم، ما خلي اختي خذل ربي تبارك وتعالى، ما خلي اختي في الفم صنت ضلالا. أشكوري راي تبعت غرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وري راي تبعت غرس الأصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وري راي تبعت غرس تيمو منا جمعين ونشكا غلا أيا جزاء سنة ربي تبارك وتعالى تقولي أدنى سورة النور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إني ربي تبارك تبارك وتعالى تقول رياضنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل تعوسيونات رغم لن تستغرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسفلكي هي الواجبة تلك هاني خصك كان تغوصة لدوريو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دلي سورينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكرت كي كان تغوصة اللي وتي الدكيوي ولا ولو تزيتنه اللي صغدري اللي متيني نكوني زي ما سنش الحيط اللغة العربية استيمي استيني البدعة ما يدلي هي البدعة وهو دي زيت كان تغوصة وتسك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غزمن لاني تيسلو بلاص ما تيسكر وينو تيسكر زود غير هذا الكاري غادي تزيد كان الحاج ديال ربي تبارك وتعالى فين كون كان الحاج اللي باه راه باين الناس تفهم زوكوني غادي تسيد غير تنيت نهار الصبح دمي دما سنا انت زوارن الظهر تنيت غير تسن الا هي السوايع كوتي ما خدون زيد يتصلي تخطو الزوم انت تيق الفرض ولا تنيت خصها نسكر مي انسكر الظهر سموسيس قمه ولا تنيت نسكر العصر سموسيس قمه ولا تنيت كل ما نغي كتغينا ولا ديت زيد كران كران الذكر ولا ديت زيد كران الدعاء ولا تنيت وهو كيات تتقات الخميس كي جات تقات الخميس غير 65 تقات يخصك يسك تلف لا اله الا الله نغدات 3000 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 3000 تقول تبدا تستيتاس الوقت نص تستيتاس البلاص نص تستيتاس مي انا ونديك تستيتاس مي العدد غنشكلي سي خصك تيقول غنشكل مي غنشكل هادي سيارات كي غادي نربي تبارك وتعالى ورياد ليه سي لا اشكو الامام مالك ما سينا الإمام مالك اللي كان مي اللي كان الإمام دار الهجرة اللي فين تكوني المغاربة ولله الحمد والمنة نتبع المذهب الإمام مالك نتبع مي نتبع المذهب الإمام مالك ما سينا الإمام مالك اللي كان العالم مقور اللي كان مي اللي لان يوتي فهر مقور أما سنشرع ربي تبارك وتعالى يوتي غير العلم إي مي إي إمام دار الهجرة كله شاهد ناس العلماء مقورين سمي ثم سنتوسنا دمس العلم دمس التقوى الإيمان يقول حسبه كذلك والله حسبه ما سينا إن من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة أيوة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة عياذا بالله صلى الله تبارك وتعالى معافى الله تبارك وتعالى معافى ما كان غنشكا إنا كان كل ما دي زايدني كان ضعو سغمس الدين ورياد لي يستلي يزرطينا كي هاتي تفول كي خطا تستوى خطا سكرة تهليسيس هاني سيتهم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيخون تابرات يساغوري ملي غنشكا يساغني سندل غنشكا نضرب ربي تبارك وتعالى سلام إنك سأتيني صحابي إن صحابي إنك اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم إنك تبعيات سنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوت سيارة من البدعة أدوت سيارة من الحاج اللي يدوري لين أما سنة دين سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل بكي ساتي اختت فولكي اختشي بس ما كان اختت اسميت يا سنة يتمع ولا كنت انت اسمات قالت السنة زودوك اللعبار زودوك نيان كيلو كيلو غيلا دي لا دار كنيان كيلا اساس نتعبر نغ ديال التوره والترسس اساس نتعبرني يا دار نغ العبار التوره وتا ادا زوكان زيت ميك تنيشي بس ما كان علي السوفوغي ميك وسول هي توره وتلي تني دا دايس ناقص ميك وسول هي توره وتلي انا زايد نوي ناقص نوي السوفو نوي كس نوي اردا غير شلو العبار انا كانت ياسون تنسي ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصني يخصني تنجي في العبار اللي هاد ليديا ايستيا يان كيلو ايستيا سيد كيلو اتنجي في سيد كيلو يان ليديا يا غاس سوفيت 100 غرام سوفيت 200 غرام ناقص 100 غرام وسول هيمي وسول هي العبار اللي هاد ليديا راني توسن انا كانت مات ياسون تنسي ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصني تنجي صغير اللي هاد ليديا غير اللي تدي سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم دغيك اللي يسير ربي تبارك وتعالى انت انا دون زايد مي دون تسي دون تسي المساس زعما وقرمون وقتاد شي فاس مكان وقتاد هنا يس الحال اختادو فيه غادي يسيطو دوار اختادو فيه غادي يس وفيه غادي يسوا ديس كريكا وفيه غادي يسيهلين جدي وفيه غادي يسيهلين نفقير وكل الدين ولا سيهلين نفقيت ولا يهلين جدو لا إلا اسمي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابة وانا كده ينمي كده ين دين ربي تبارك وتعالى وكان الدنسكي تيغوري وينان دمس نيا يا ني الشهد دمس نيا يا الدليل ديال الحجه الزمس هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ان اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم ايوا واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا متفق على الحديث هذه رواه البخاري مسلم يعني جلس التنين يلمي اعلى درجه الصحه زعما الكميات المرتفعه دائرة غمص الصح ويمكن مي اسسكش من كذوب غمص واش كمي هي اصح كتاب بعد كتاب الله تبارك وتعالى التنين العلماء اذ الكتاب لكل صحه تيهرا الكتاب نربي تبارك وتعالى تيهرا يولي ونربي سبحانه وتعالى التيهان دام الكتاب البخاري دام سميت الكتاب المسلم جنوي كالكتب هذه سنتوني ولي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي حديث الله الصحانين وغاد غلال الحديث هذا اللي نبدا غلا يروي الامام البخاري الامام مسلم كذلك متفق عليه وكان يتينا الفقيه هو جنس وكان يتينا المساله التدي التوني اللي هو اللي مدرس العلم هو اللي باهره غور اللي تصاد ربي تبارك وتعالى عن ضرب البطن ديال راسو غرس راك تينين واخا البدعه ما خيش كنا لا تصد طوموبيل ولا تصد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلاتش تكون يسلم على القوره زي سيدي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سنان سبينات غرس الاداب الله احترام هذاك النا هني ربي البدعه التليغمي التليغماس الدين التليغ العباده ولا التليغماس العاده اما كيسدو حتى طايد ورداز استكادينا نص السديدة ألف لوك نغدينا كي عجم السديد العباد ما قتل البدعة تلا البدعة غمي تلا البدعة غمس العبادة خش عن ربي تبارك وتعالى شكون اللي سنات هي توقيفية أي إن أدور تعبط ربي تبارك وتعالى بلا سيدنا ساكيمنا أي إن كيمنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا كذا ينمي وأنا نفس المسألة شكون تقول تندنا في الدين هذا زوان نيت كان غوصة هذه خطة تلي في الزمن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خطة ديال البدعة هذه خطة ديال خصاص ترسلات إنك واخا ما خيز أما البورتابل أني غنتسوالم أما طوموبيل أني سيدوم اما صباطا نيت الاسلام اما اختا كل اختا نايوس الحلالك كصرح ربي ترزمت العقل كنا عندنا بلا فولك هذاك نرا ماشي سنتلوا عنكم ما عليك نسكر غير كذا لي شهر داخل حتى وريقنا دا نسكر حمله انتخابيه حاشا كنا نسكر كنا كنا مالتي غوصيمو لله تبارك وتعالى سولي غدا لا دا نغي مكلف ظلماتيان غير افلاق من ربي تبارك وتعالى هو اليمنى دي غير رزق ربي تبارك وتعالى الاخلاص لوجهه كان في صالح القول والعمل اما كل تي غوصيمو نايدي تيد ها النور يسندمي كي راه ندي له ريزي لا باش تسنتيز اللي بدعه يس الحلال ولكن ما يليس الحلال جزاكم الله خيرا تسنتيز اللي بدعه لا العباده ولا العاده اما كي سنو غيتقي سنو خفاروز سنو غماس الاينوكس أستوك توت سنوت كل المسائل نكا هنو يزن غين غين غين الفلاس نجمع أتكاتيه نتكاتي ذرا نتكات الدواك على تكات الله بحرة تبيدي سفن كله مش كان نور يزيل اللي بيدعى البدعة لا غمس المسائل الدين كنا نتغوصا إنك ربي تبارك وتعالى ما يكسد ظلات ما يكسد ظلات إنك ربي تبارك وتعالى ما يكسد تضاد ما يكسد تضاد إنك ربي تبارك وتعالى ما يكسد تدت المناسك الحيش ما يكسد تدت المناسك الحيش إنك ربي تبارك وتعالى ها من يكسد سكر من يكسد تظن هم يكسد سيد الجنازة هم يكسد تبعت الجنازة هم يكسد قرأت القرآن هم يكسد دعاة ربي تبارك وتعالى هم يكسد تظن كله تغوصيوني من أكتوف ذلك الحق تسود زيت كانت غوصة كانت غوصة ستيد ديت زيت زيت وانا اختيت التعدل كان يوريقنا من إنا كرانيان أو يتخطى تخطى تخطى أنا سنيدو إنا كان يدير بي زودي هاك إنا ويدغيكا سنة تصور في المثال هناك سنة تصور باش هذاك صور خطاوس هذني لا سودي داري حتى كصورة نتريد وموت ندير هذا سنتي يوم سمر وغراب سنة كاسكينا أو سنتين واش كذا ستصورني وريقنا كذلك ومثال العبادات واش كذا ستفتو العبادات الظهر هي سمو كيسكوز يسقوما كوز يسقوما الوضوء كذا سنتو دا كذا سنتو دا الوضوء الجنازة كذا ستنتبع كذا ستنتبع الميت غداري موسم كذا ستنطل كذا ستنطل الدعاء كذا يا كذا يا تيغري القرآن كذا يا كذا يا كل المسائل تظلي الفجر كذا تيا اوزوم كذا يا الحج كذا يقول ذلك بلا تبع سنة تقدر ربي تبارك وتعالى ذاك يرزق الإخلاص اللي يرزقك القبول باش تلاقي قبل ربي تبارك وتعالى عمله باش دور تشنطا مازن تقول اللي سنا مازن صورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يسنوكان يسنوكان غرز يسنوكان فرحي يسنوكان كل شيء المسائل بعد ما تبين له الهدى نوليه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير الزغمي هذا غير الزغ جهنم من جوع مثل عذاب القبر نكونوا لكم ولا الوالدين ولا المسلمين اجمعين هذا غير ربي ما كان تغرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دمسس يقتدان دمت حبان اللهم اجمعنا به على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم صلى الله تبارك وتعالى كما جمعنا على هذه الدروس الطيبة المباركة أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.